إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. نحمد الله سبحانه بجميع محامده ونثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده، ونشكره على وافر عطائه ورافده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده، متحل بقلائد التوحيد وفرائده، متصف بالتزام قواعد الدين ومعاقده. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير من رسم نهج الهدى لقاصده والهادي إلى سبيل الحق وماهده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حماة معالم الدين ومعاهده والراد في شرعه السائغ لوالده والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي جماع الخيرات وينبوع البركات ومصدر الرحمات ونور الظلمات وسبب الترقي في علو الدرجات والأمان من الدركات وتكفير الذنوب والسيئات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، سر بقاء الأمم وسبب فخار الشعوب وأساس بناء الأمجاد وإشادة الحضارات إنما يرتكز على قواعد المبادئ والثوابت ويكمن في ظلال المثل وضفاف القيم. والمستقرئ لعوامل أزمات الأمم وانتكاسات الشعوب وتقويض أمجادها وانهيار حضاراتها عبر التاريخ يدرك أن مرد ذلك كله إلى التفريط في المبادئ والمساس بالأصول والثوابت. وإن الله جلت حكمته قد من علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم، واختار سبحانه وله الحكمة البالغة فيما يخلق ويختار هذه الجزيرة لتكون قاعدة انطلاقه إلى كل الخليقة في جميع أصقاع المعمورة. معاشر المسلمين، لقد قامت في دنيا الناس حضارات شتى وواجهت أزمات متعددة، غير أن القضية المهمة في حياة الأفراد والأمم على مدار التاريخ كله هي قضية الثوابت والمنهج. وإن من رحمة الله سبحانه بهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن وقاها شرور المحق والاستئصال، وقضى بوجود الطائفة المنصورة والفرقة النادية إلى قيام الساعة، فراية التوحيد لا تسقط أبدا وصوت الإسلام لا ينقطع سرمدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ولم يزل سبحانه تفضلا منه ومنه يوفق لإقامة عقيدة التوحيد ويمكن لشريعة الإسلام، مع أن عوامل الضعف ما برحت والتحديات للإسلام وأهله ما فتئت تصيب الأمة بالوهن والأجواء في عدد من أجزاء جسدها المثخن بالجراح. إخوة العقيدة، والمتأمل في تاريخ هذه الأمة في أطوارها المختلفة يجد أن دولة الإسلام لم ينقطع موكبها ولم تنطفئ أنوارها بحمد الله منذ أن أشاد المصطفى صلى الله عليه وسلم طرح حضارة الإسلام الأولى. نعم، كانت ولا تزال هناك محاولات مستمرة ترمي إلى إطفاء الإسلام وتجريد أهله من إمكاناته المادية والمعنوية وحرمانهم من حقوقهم وقوتهم في شتى المجالات وغزوهم عقديا وفكريا وتربويا وإعلاميا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إخوة الإيمان، لقد شاء الله لهذه الجزيرة اصطفاء واختيارا فجعلها منطلقا للرسالة الإسلامية الخالدة ومتنزلا لوحيه ومهدا لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام وقبلة لعباده ومهوا لأفئدتهم ومحلا لأداء مناسكهم، فأمنها أمن لجميع البلاد ونور إيمانها ساطع بحمد الله في كل الأصقاع والوهاد، وهي مأوى كل مضطهد في دينه من سائر العباد، قلعة من قلاع الهدى وصخرة شماء تتهاوى أمامها سهام العدا وتتلاشى أمام شموخها عوامل الغدا. هي منارة الإسلام ومأرز الإيمان ومحضر العقيدة ومركز الحضارة ومنطلق الهداية والقيادة والسيادة والريادة للعالم الإسلامي، والخط الأخير في غرة الوجود الإسلامي، وخاتمة سور الدفاع العقدي والأيماني والإيماني. هي معقل الشريعة وعاصمتها الخالدة ورأس مال الأمة وأغلى أرباحها، تعد بمثابة مركز القلب في جسم الإنسانية. حفظها الله فلم تطأها قدم مستعمر، وسلمها الله فلن تعبث بأمنها يد دعي مستهتر. لا مكان فيها للعمليات الإرهابية ولا مجال فيها للأعمال التخريبية والأفعال الإجرامية، فالله سبحانه قد بسط أمنه في ربوعها ونشر أمانه في كل أرجائها، فله الحمد والمنة. وإن المسلم الحق لينشرح صدره بالتمكين لقبلة الإسلام الأولى وانطلاقة دعوته الكبرى، ويفرح ويغتبط حين يرى صفاء العقيدة، ويغمره السرور ويكترفه الحضور حين يجد الراحة والأمن وهو يحج ويعتمر بكل أمان واطمئنان، بعدما كانت رحلة الحج والعمرة رحلة مصيرية تمثل حياة أو موتا. فلله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. معاشر المسلمين، ولقد شهدت الجزيرة العربية أحقابا عجافا، وأتى عليها حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا إلا بالظلم والنهب والجهل والسلب وشيوع القتل والفوضى، حيث كانت مسرحا للجرائم ومثلا في انعدام الأمن وكثرة المخاوف، حتى ضج الحجيج وضج البيت والحرم واستصرخت ربها في مكة الأمم حين انفرط عقدها وذهبت ريحها، ولم تزل في هذا الوضع المتردي حتى قيض الله لها أئمة الدعوة الإصلاحية المباركة، فعانق سلطان الحكم سلطان العلم في زمن كثر فيه الجهل والخوف وعم فيه التخلف والاضطراب، ووهنت صلة الناس بعقيدتهم وانعدم توثقهم بشريعتهم، فأجرى الله على أيديهم من الخير للبلاد والعباد ما يشهد به المنصفون ويشرق به الحاقدون الشارئون. فأعليت راية التوحيد ووئدت الخرافة وأبطل التنديد فتحا من المجيد وتيسيرا من العزيز الحميد، حتى قرت عيون الموحدين بانتشاره ورسوخ أصوله وقواعده وإشعاع نور العلم وكشف الشبهات عنه وتبدد سحب الجهالة واضمحلال مسائل الجاهلية وتحقيق الوحدة والأخوة وتأمين السبل وشيوع الأمن واطمئنان ركاب السفينة إلى من يقودها بمهارة واقتدار وسط الأمواج الهائجة فيوصلها بإذن الله إلى بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة. وهذا من مقتضيات الإمامة في هذا الدين. وهل تحمى البيضة وتصان الحوزة وتقوى اللحمة إلا بذلك؟ وما الدين إلا أن تقام شرائع وتؤمن سبل بيننا وحضار أمة الإسلام. ومن أفضال الله وآلائه وتمام منه ونعمائه على هذه الجزيرة مع ما نعمت به من الدعوة الإصلاحية الكبرى أنها تميزت بخصائص فريدة وثوابت عتيدة، أهمها صفاء المعتقد في زمن غشيته غاشية سوداء، فألبس التوحيد الخالص لله نسجا من الخرافات والانحرافات، وعبثت بأهله الأوهام والخيالات فبدل مسلمون غير المسلمين، وهبطوا في هوة سحيقة من الظلم والظلم، فعاش العالم في جو مرباد وظلمة مطبقة، وفيما العالم مستغرق في هجعته ومدلج في ظلمته، إذا بصوت الإمام المصلح الشهير والمجدد الكبير، طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه، وأمطر عليه شآبيب الرحمة والرضوان وسحائب البر والغفران، يدوي من قبل صحراء نجد حاضرة التوحيد والعلم والدعوة والمجد، لإيقاظ الأمة من سباتها العميق، حتى تبدت تباشير فجر الإصلاح، ونادى منادي الحق أن حي على الفلاح، وسطعت شمس الحق والحقيقة بعدما كانت في أفول، وتبدت ظلمات الجهالة بعدما كانت في امتداد وشمول، فحمدا لك اللهم حمدا حمدا، وشكرا لك اللهم شكرا شكرا، لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أجدر. كانت جزيرتنا بالأمس عارية واليوم قد لبست أثوابها القشبة، لقد كان فيها من الهرج ما يبكي العيون تفاصله، كانت ممزقة الأطراف مرهقة، فالخير منعثر والأمن مندثر والركن مهدود، فأصبحت بعد ضم الشمل شامخة حين استتبلها بعث وتجديد، فالدار عامرة والأرض زاهرة والسحب ماطرة والأمن منتشر. فتمثلت الجزيرة بعد الدعوة الإصلاحية نسيجا وحدويا يقل نظيره، نجدها وحجازها جنوبها والشمال في منظومة متألقة متحدة، بعدما أدى الشقاق في الأمة إلى ضمور معاني الوحدة فيها، في وقت كانت فيه كثير من الكيانات تعاني الفرقة في أقصى معانيها في انقسامات عصيبة ومشاحنات إقليمية، ولقد كانت نتيجة ذلك وآثاره أمنا وارف الظلال بحمد الله في عالم ضرب الخوف فيه أطنابه ولم يعد آمنا على نفسه وماله وعرضه، فالحمد لله ثم الحمد لله حمدا لا كفاء له على ما أنعم وأسدى. أمة الإسلام أبناء الجزيرة، ولقد كان من الثوابت المهمة في هذه الجزيرة تحكيم الشريعة والتحاكم إلى الكتاب والسنة، فلا تعصب لأحد من المذاهب ولا جمود على مشرب من المشارب، مع العناية بالتربية والتعليم الإسلامي والتركيز على العلوم والمناهج والمؤسسات الشرعية، ومنها إقامة الوحدة الإسلامية ودعم التضامن الإسلامي وإعزاز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعلاء شأن الحسبة وتكريم أهلها، والاهتمام بالمرأة المسلمة في التزامها بحجابها وعفافها وحشمتها وحيائها، في منأى عن تبرجها وسكورها واختلاطها. فنالت فتاة الجزيرة قصب السبق في حصانتها وصيانتها، وسلمت من الدعوات المأفونة في تحررها من قيمها وتجردها من مثلها بدعوى الحرية المزعومة والتقدمية الزائفة. ومنها تبني قضايا المسلمين الكبرى، ويأتي في مقدمتها قضية أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين ومسرى سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام، الذي يمر اليوم بمرحلة خطيرة ويدخل في نفق مظلم من التحديات والمؤامرات غير مسبوقة. أقر الله الأعين بفك أسره وقرب تحريره، وكذا دعم قضايا الأقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم، جعله الله خالصا لوجهه الكريم. يقال ذلك أيها المسلمون تذكرا من نعم ليشكر المنعم المتفضل سبحانه، وتأكيدا على الثوابت المتينة حتى يتذكرها جيل اليوم الذي يخشى أن ينخدع ببريق المدنية المعاصرة. وإهابة بالأمة للتذكر والاستعاض والاعتبار، وليس هذا القول لأحد مجاملة ومدحا ولا لغيره ذما وقدحا، ولكنه لله ثم للحقيقة والتأريخ. ألا فليعلم ذلك أهل الجزيرة فيلتزموا نهج السلف ليكونوا خير خلف، تمسكا بالثوابت والأصالة وحسن تعامل مع المتغيرات المعاصرة على ضوء منهج الوسطية والاعتدال، بعيدا عن مسالك الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والتميع والانهزامية والانبهار في مجال العقيدة والمنهج والفكر والتربية والتعليم والإعلام وفي كل مجال من المجالات. معاشر المسلمين، ولقد تعب الخصوم على رفع عقيرتهم عند تجدد كل نعمة وتبدد كل نقمة، فشنوا الحملات الإعلامية المغرضة وبثوا الدعايات والوشايات الكاذبة ضد هذه الجزيرة ودعوتها الإصلاحية، فادعوها مذهبا خامسا وخروجا على ما كان عليه المسلمون الأوائل بدعوى الوهابية أو إلصاق تهمة الإرهاب بها أو غير ذلك، على حد قول الأول: إن بني زملوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزمي. يرددها بعض من أرخى زمام نفسه لخصمه وأعار عقله وفكره لغيره، فصار يهذي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف جهلا أو إغراضا دون روية وتثبت ونظر وتبين. وشأن المسلم الحصيف الواعي أن ينظر بميزان النقل الصحيح والعقل الصريح، كما أن علينا جميعا يا رعاكم الله الحذر من كل دعوة تخالف ثوابتنا ومنهجنا الصحيح، وإن تزيت ببهرج القول وتنميق القوالب والأساليب. الله الله عباد الله، الله الله يا أهل الجزيرة، في الثبات على عقيدتنا وشريعتنا والمحافظة على مكتسبات حضارتنا وإنجازات جزيرتنا، لا إشادة بأمجاد الماضي فحسب، وإنما استمساك وعزمات وعمل وجد وثبات للنهوض والشموخ لبناء صرح لا كالصروح وحضارة لا كالحضارات. فيبني الأبناء والأحفاد كما بنى الآباء والأجداد ويفعلون مثل ما فعلوا. ولعل في هذا استنهاضا لهمم أبناء الجزيرة أن يكونوا مع عظم هذا التشريف على مستوى الثقة والتكليف، سائرين على درب جماعة المسلمين تحت راية التوحيد وعلى منهاج النبوة، لا تتوازعهم الفرق والأهواء ولا تفرقهم الجماعات والأحزاب والآراء، محيين لمن درس من معالم هذا الدين، مصححين لما التبس من مفاهيمه، محاذرين كل شائعة وتشويش، مجانبين كل ذائعة وتهويش تقصد الإساءة والسلب والتحريش، مبقين حق الامتياز في هذه الجزيرة على ضوء هذه الشريعة دون تقليد دامس لا يرد يد لامس، وأن يكون دورهم مع حراسة العقيدة والشريعة الإفادة من منجزات الحضارة المعاصرة في شتى المجالات أصالة وتجريدا لا تبعية وتقليدا. وبناء عليه فلا بد من بعث روح التفاؤل والأمل والجد والعمل لبناء حياة سعيدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة في هذه الجزيرة على يد أبنائها الأصلاء لا غيرهم من الدخلاء، تأثيرا لا تأثرا. ألا فليعلم ذلك المنهزمون ممن طأطأوا هاماتهم وأسلموا قيادهم لقراصنة الفكر الملوث وسماسرة الأخلاق الوافدة فنبتت نوابت تعرف منهم وتنكر. أيها الأحبة، ومع كل ما حب الله مهد الإسلام ومأرز الإيمان من المزايا والخصائص، فإن المتقرر لدى النصفة أن الكمال لله وحده، وأن العصمة ليست لأحد من خلقه سوى أنبيائه ورسله فيما يبلغون من شرعه. والموفق الملهم من سخر في الخير مفتاحا وللشر مغلاقا، فحرص على إبراز هذه المزايا حمية للدين والشريعة ليس إلا، وسعى في تحقيق الضمانات الواقية للمحافظة عليها في عالم يموج بالتحديات، رفعا لراية الصلاح والإصلاح بالأساليب الشرعية، وسدا لهذا الزحف المهول والأمواج العاتية لصدها عن هذه الجزيرة وأهلها، لا سيما من الشباب والفتيات، حتى لا تهيأ الأجواء لاستقبال التيارات الوافدة المحمومة أو الأفكار المنحرفة والثقافات المسمومة في شتى المجالات. وكان الله للمخلصين لدينهم وأمتهم ومجتمعهم معينا ونصيرا، إنه نعم المولى ونعم النصير، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الغي فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أكرم به عبدا وسيدا، وأعظم به أصلا ومحددا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تامين دائمين إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عباد الله، ومع كل ما ذكر من الخصائص والمزايا لهذه الجزيرة، فهي ليست دعوة إقليمية ولا عنصرية، وإنما هي دعوة إسلامية عالمية آفاقية، لأن الإسلام هو دين العالمية الحقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو قدر الله الكوني والشرعي في هذه الجزيرة بل فخرها وشرفها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وما موقع هذه الجزيرة من العالم إلا موقع القبلة من المصلى، والتاج من الحلة، والغرة من التحجير. وقولوا لي بربكم، من الذي لا يطبع قبلته على قبلته، ويهيم بحب عرصات الشعائر ومقدسات المشاعر وأماكن المناسك لكل ناسك، ومأوى ومثوى خاتم النبوات ومنطلق أشرف الرسالات؟ بل حبها في ضمير كل مؤمن يفيض، ومن قلب كل شانئ يغيب. واللبيب المنصف الذي لم تعش نور بصره وبصيرته رواسب الغل والشحناء والحقد والحسد والبغضاء، يدرك أن هذه الحقيقة معلم من معالم هذه الشريعة، وملمح مهم من ملامح هذه الملة، ينبغي أن يروى فلا يطوى، ويظهر فلا يغمر، ويبان فلا يطمر. فلهذه الجزيرة الغراء ورجالاتها عبر التاريخ